وانت كنت اتصورت كله كامل مجموع قبل 150 يعني على انك مش معانا ال 600 اتفقنا عشان تسير ل انت معاك فلوس كام بقى ايه؟ احنا كنا هنطلع كام يا استاذ 325 صور ب 25 جنيه ال 600 جامدين لكتاب الصلاه او كتاب الزكاه على شكل ياخد اللي هيجيب لك اشاره احمد اجر قبل التصوير ايوه فين علم الشريف هو يربع الكمبيوتر ويطبع هو يطبع إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل يوم الخميس يتدبر العدد الباقي من المذكرات لمن لم يحصل عليها، ولكن طبعا على الشرط المذكور آنفا أن من أخذ مرة ليس له أن يأخذ بعد ذلك بالمرة، وأن من كان غنيا فليستعفف إذا كان يمكنه تصوير المذكرة أو كذا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإن شاء الله تبارك وتعالى نزل يعني لأن العدد الموجود معي الآن هو لمسجد القبيلة، خاصة تعلمون أن هذه المسألة نتعرض لها الآن بمسجد القبيلة، يعني نشرح هذه المسألة ونتعرض لها من جملة شرح رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول أهل السنة، فكنا نحتاج إلى توزيع المذكرة هناك، فلذلك أبقيت العدد الموجود معنا لتوزيعه هناك بمسجد القبيلة، لأن بفضل الكلام عن مسألة حكم تارك الصلاة فلا شك أنهم أولى منكم بها، وذلك لما كان من حاجتهم إلى المذكرة. وإن شاء الله تعالى أقول حظكم بل حقكم لا يفوت إن شاء الله تعالى، ففي يوم الخميس المقبل بإذن الله نتم عليكم العدد الباقي من مذكرات حكم تارك الصلاة. أما التنبيه الثاني فهو خاص بامتحان كتاب الحيض، فهو يوم الخميس تعلمون إن شاء الله تعالى عقيد صلاة المغرب بمسجد عباد الرحمن بصحن المسجد وبالطابق الأعلى. أعطي الأخ الجالس على الكرسي هذا ضيف إن شاء الله تعالى. أنت ما أخذت؟ طيب بعد الدرس وفيه قلت ان امتحان يوم الخميس، وعذرا بحيث ان المسجد لا يتسع للنساء، ولان المسجد به حركة انشاءات بما به ان مكان النساء هناك ليس معدا، فالنساء يمتحن بمسجد الهدي المحمدي بمنطقة المعادي مع امتحان إخوانهم هناك من طلبة العلم بالمسجد بعد 3 أسابيع. وهذا يعني أولى لهن من أجل أن يتسع الوقت أمام النساء للمراجعة والمذاكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. فعليه بإذن الله تبارك وتعالى لن يكون هناك امتحانا للنساء بمسجد عباد الرحمن في يوم الخميس المقبل. يوم الخميس المقبل أعلم أن بمذكرة حكم تارك الصلاة سقطا، وهذا السقط إن شاء الله تبارك وتعالى نستدركه معا بخط اليد، وذلك لما فات على أخينا الذي كتب، ليس الآن على أخينا الذي كتب لم يذكر الجواب عن الدليل الذي في صفحة 16 من أدلة القائلين، الذي في صفحة 22 من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، والله المستعان. طيب، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الزكاة باب الركاز. المسألة الأولى تعريف الركاز. في تعريف الركاز، وهذه مسألة مهمة لأنها التي تنبني عليها أحكام صلاة الركاز، أحكام زكاة الركاز، لأن هذه المسألة هي مسألة الباب، إذ تتحدد بها الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهل هي داخلة في معنى الركاز أم لا. الركاز لغة من ركز الشيء يركز، إذا خفي، ومنه قوله تعالى أو تسمع لهم ركزا، يعني تسمع لهم صوتا خفيا. ويقال ركاز لما ثبت في الأرض وركز فيها، فصارت الكلمة تدور حول معنيين: الثبات والخفاء. قال في القاموس، قال في القاموس: والركاز يعني المعدن، يعني المعدن ودفن الجاهلية. دفن الجاهلية، دفين الجاهلية. اصطلاحا، اصطلاحا هذا معناه عند أهل اللغة، فصار معناه عند أهل اللغة يشمل المعدن ويشمل دفن ماذا؟ جاهلية. فنأتي إلى المعنى ماذا؟ الاصطلاحي. اصطلاحا، وفي المعنى الاصطلاحي خلاف شهير عند أهل العلم، فذهب أبو حنيفة رحمه الله والثوري إلى أن المعدن ركاز، فكان كل ما يخرج من الأرض عنده، كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، سواء كان جامدا كالفضة والنحاس والرصاص أو كان مائعا كالبترول. هذا المذهب الأول، ودليله عموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الآية، ووجه الدلالة منها قوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فكل ما خرج من الأرض يسمى ركازا، فتشمل الآية المعدن وغير المعدن. الدليل الثاني عندهم قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. والركاز لغة يطلق على المعدن وعلى الدفين، إلى هذا المذهب الأول ودليلاه، إن عندهم أن كل معدن يخرج من الأرض فهو ماذا؟ ركاز، يجب فيه ماذا؟ الخمس. لو ملك رجل بئر بترول، متى أنتج هذا البئر أخرج ماذا؟ خمس إنتاجه. متى ملك رجل منجما فخرج منه نحاس أو نحو ذلك وجب ماذا؟ خمس. متى حفر رجل في أرضه حفرا فعفر على شيء من الدفن في هذه الأرض كذهب أو نحوه أو سرة مال قديم ذهبية أو كذا أو دراهم فضية يجب في هذا المال الخمس. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور أهل العلم بأن الركاز هو دفن الجاهلين، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. يبقى يكون الركاز عندهم ما كان من دفن الجاهلية، أما إذا علم أنه ليس دفنا للجاهلية فليس ماذا؟ ركازا عندهم، فلا يجب فيه الخمس، إنما يعامل معاملة أخرى ستأتي عند الحديث عن صفة هذا الركاز. يبقى المذهب الثاني أن الركاز عندهم على معنى مخصوص، رجل وجد صرة مال فعلم عن طريق التاريخ أو الصورة التي طبعت عليها أو كذا، علم عن طريق الصورة أو النقش أو كذا أن هذا من دراهم الدولة الرومانية القديمة، يبقى هذا ركاز يجب فيه ماذا؟ خمس. لكن لو وجد معدنا غير ركاز، يعني بمعنى ماذا؟ ماذا يكون معنى غير ركاز؟ يعني لم يستدل بقرينة معنى أنه من دفع الجاهلين، بل علم بقرينة ما أنه ليس من دفن الجاهلية، تمام؟ فهذا ليس ركازا على المذهب الثاني، واستدل عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواياه في الصحيحين. هنا فقط أشرح بعض مفردات هذا الحديث. العجماء جبار، يعني لو دابة نطحت رجلا لا يغرم صاحب الدابة إلا إذا كان هو قد أذعرها، يعني ضربها ضربا شديدا فنفرت فنطحت رجلا، عندئذ يغرم ويضمن صاحبه. لكن لو أن هذه العجماء نطحت رجلا أو أنها أصابت رجلا من غير هذا فجرحها جبار، يعني هدر، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه غرامة ولا ضمان. ثم قال: والبئر جبار. البئر جبار يعني من حفر بئرا لا يجب عليه فيه شيء، لا من زكاة ولا من مال ولا من نحو ذلك. والمعدن جبار يعني من حفر فوجد معدنا في الأرض فهو جبار، يعني لا شيء عليه، منه، لا تجب فيه ماذا؟ زكاة. ثم قال: وفي الركاز الخمس. قال الإمام ابن القيم، الجوزية وفي قوله: والمعدن جبار، أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا اقترانه بقوله: وفي الركاز الخمس. ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز. هنا لما قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، هناك قاعدة، هذه القاعدة هي العطف يفيد المغايرة، فلما عطف المعدن على الركاز دل على المغايرة بين المعدن وبين، فليس المعدن داخلا في معنى الايه الركاز، وإلا لماذا لقال وفي المعدن والركاز الخمس صار شيئا ايه، لكن لما قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس دل على اختلاف ماذا حكمهما. أضرب مثالا به يتضح المقال. رب العالمين يقول في القرآن الكريم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، في أبواب الايه، في أبواب النار، بينما في أبواب الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت، فلما جاء بالعطف مع أبواب الجنة دل على أن أبواب الجنة تغاير أبواب الايه النار، فأبواب النار إنها عليهم مؤصبة، لكن أبواب الجنة مفتحة، يعني كما قال رب العالمين، ففرق بينهم. كذلك قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون وثامنهم، يبقى هذا القول أنهم سبعة وثامنهم كلبهم يختلف عن سابقيه من القولين الأوليين، فيما يدل على أن القول المختار في عدد أهل الكهف أنهم كم؟ أنهم سبعة، ولذلك علق على القولين الأوليين بقوله ماذا؟ رجما بالغيب، ولم يعلق على القول الثاني، فلم يتبعه رب العالمين سبحانه وتعالى بتعليق أو نقد، بما يدل على أنه القول المختار. يبقى فهمنا الآن قاعدة في العطف، أن العطف لغة يفيد ماذا؟ يفيد المغايرة والاختلاف. فلما قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس دل على أن المعدن له حكم أنه جبار، يعني هدر لا شيء فيه، وفي الركاز ماذا؟ وفي الركاز الخمس. ومعنى هذا من وجد 200 درهم من دراهم الجاهلية تجب فيها ماذا؟ زكاة. ومن وجد منجم نحاس فلا يجب فيه شيء. تعجب. نعم إنها أحكام شرعية، تقول كيف تجب الزكاة في 200 درهم ولا تجب في منجم نحاس، في منجم ماذا؟ نحاس. أقول لك أحرري أنت، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، تلك أحكام شرعية مبناها على التعبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال ابن القيم مبينا الفرق بين المعدن والركاز، قال لأنه مال مجموع، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب. فعلا شوف استخراج النحاس بيحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة شديدة وتنقيب وحفر وأبحاث علمية وتحديد نسبة النحاس الموجودة أو نسبة رقائق الذهب الموجودة بين الصخور، وهذه نفقة عظيمة جدا. في بعض الأحيان ممكن بعد هذه النفقة يرون أنه لا مصلحة في استخراج هذه رقائق الذهب، لأن تكلفة استخراجها أعلى من ماذا؟ من قيمتها المادية. يبقى إذن الأمر معقول، منجم النحاس، رجل النحاس الذي فيه أمر فيه مؤنة وفيه كلفة شديدة، بينما الركاز مجرد حفر وإخراج ماذا؟ هذا الدفن بغير مؤنة ولا كلفة، فالأمر معقول، ويلتقي هذا مع أصل من أصول الزكاة كما سيأتي بعد قليل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أرأيتم إلى كلام العلماء، أقول هذا حتى لا يستقل أحد بفهمه وتعجبه رأسه إلى الحد أنه يقول لسنا ملزمين بكلام ابن القيم، والله تقال هذه، تقال هذا الزمان هذه الكلمة. فأقول انتبه، فانظر كانت مشكلة قبل دقيقة الآن، كيف تجب الزكاة في 200 درهم ولا تجب في منجم نحاس. فيقول ابن القيم ليفك هذا الإشكال ويفكه بعقل وبحكمة شديدة، فيقول رحمه الله يبين أن هناك لا مفارقة بين المعقول وبين المنقول، لا مفارقة بين المعقول وبين ماذا؟ بين المنقول. كل منقول فهو ماذا؟ فهو معقول. فقال لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. والله تعالى أعلم في الأدب، وأسقطه عن المعدن لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى كلفة وتعب في استخراجه. والله تعالى أعلم. أرأيت إلى كلام ابن القيم رحمه الله ثم كيف ختمه بأدب الجم؟ فهذا من أدب ماذا؟ من أدب العلم، من أدب العلم، وهذا أدب عالي جدا أن تقول والله تعالى أعلم. وإيه؟ وأعلم فيه أولا من الثناء على الله عز وجل، وفيه نسبة الفضل جميعه إلى من؟ إلى الله، يعني كأن ما أصاب من العلم هذا فبفضل من؟ فضل الله تعالى. وهذا مهم، هذا مهم، لأنه يرد أمورا مركودة في النفوس من حب النفس والعجب والغرور وكذا، فهذه مثل هذه المقالة ترد ما في النفس من إيه؟ من هذا كله رحمه الله. قال الحافظ، والحافظ عند الإطلاق هو من؟ ابن حجر. والصحيح عند الإطلاق هو البخاري، وشيخ الإسلام عند الإطلاق هو ابن تيمية. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحجة للجمهور، يعني حجة الجمهور في قصر معنى الركاز على دفن الجاهلية، التفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف التفرقة هنا؟ والحجة للجمهور التفرقة، ها خبر، خبر يا صالح؟ لا ما أبو خبر، قول يعني. لا ده بدل، يعني بدل. والحجة للجمهور التفرقة بدل من الحجة، وهنا طبعا الخبر للجمهور ولم يتقدم لأن المبتدأ وقع معرفة، والخبر لا يتقدم على المبتدأ إلا إذا كان شبه جملة والمبتدأ كان نكرة، كما نقول وفي السماء رزقكم، رزقكم هنا مبتدأ تمام، وفي السماء جر ومجرور خبر مقدم. والحجة للجمهور التفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم بدل من الحجة. طيب غدا فصل بإذن الله. والحجة للجمهور التفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، بواو ماذا؟ يعني الحجة للجمهور التفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بماذا؟ بواو العطف. فصح أنه غيره، يعني طالما جاءت واو العاطفة يبقى المعطوف هنا غير المعطوف عليه. فعلم أن المعدن ليس ركازا، فعلم أن المعدن ليس ركازا وأنهما شيئان متغيران، ولو كان المعدن ركازا لقال والمعدن والركاز فيهما الخمس. يبقى هذه الحجة الأولى، الحجة الأولى وهي الحديث من حجة اللغوية وهي العطف الذي يفيد المغايرة. الحجة الثانية قال المبارك فوري رحمه الله، قال المبارك فوري رحمه الله، لأن الركاز في لغتي، في الحجة القوية هذه الأخرى، احنا أخذنا في الحجة الأولانية قاعدة العطف يفيد ماذا؟ المغايرة والاختلاف. هنا حجة أخرى في هذا، قال المبارك فوري رحمه الله لأن الركاز في لغة أهل الحجاز، لأن الركاز في لغة أهل الحجاز هو ما ذهب إليه الجمهور. الركاز عند أهل الحجاز معناه دفن الجاهلية، وعند أهل العراق الدفن والمعدن، كل معدن ودفن عند أهل العراق يسمى ركازا. يبقى صار هناك مفارقة بين لغة العراقيين ولغة من؟ حجازيين. فقال رحمه الله ولا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم الحجازي تكلم بلغة أهل الحجاز، قال ابن الأثير. انتهى كلام المبارك فوري. قال ابن الأثير الركاز عند أهل الحجاز الجاهلية المدفونة في الأرض، الركاز عند أهل الحجاز الجاهلية المدفونة في الأرض، والحديث إنما في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، لكثرة نفعه، لكثرة نفعه وسهولة أخذه. انتهى كلامه. هنا نأخذ قاعدة وهي قاعدة من المرجحات باللغة العربية، فمن الترجيح باللغة العربية حمل الكلام، حمل الكلام، حمل معنى الكلام على الأشهر والأفصح من لغة من؟ العرب. فإذا تعارض معنى لكلمة هذا المعنى عند الحجازيين يفارق المعنى الذي عند العراقيين، فالحجة للغة من؟ الحجاز على لغة من؟ العراق، لأنها الأفصح، أنها الأشهر، أنها الأغلب على مثال، وهذا معروف في اللغة. مثال: استوى بشر على العراق. لو فرضنا صحة هذا البيت من الشعر وصحة النسب، وإن كان طمعا بهذا من نظر وليس من كلام الأخطر، هذا إنما كلام الأخطر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل. اسم: فقالوا في لغة عند العراقيين تقول استوى بمعنى على، بمعنى استولى، استولى وغصب. طيب واللغة الأشهر والأفصح استولى يعني على وقهر. نحمل هنا معنى الآية الرحمن على العرش استوى على لغة أهل العراق ولا على الأشهر والأفصح من كلام العرب؟ أشهر. ليه؟ لأن هناك قاعدة: لا يعتبر بالنادر في مقابل الغالب، لا يعتبر بالنادر في مقابل الإيه؟ في مقابل الغالب. فالغالب في اللغة والأشهر والأفصح أن استوى بمعنى على وقار، لا نعتبر بهذا المعنى النادر وإن كان موجودا في لغة من؟ العرب. واضح هذه القاعدة اللغوية الهامة؟ طيب هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة للجمهور ما أخرج ابن ماجه بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب ابن شعيب عن أبيه عن جده وسبق الكلام عن هذا السند. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في كنز وجده رجل في خربة جاهلية، يعني مكان خرب لا يرتاده أحد وليس ملكا لأحد. وده سيأتي معنا في صفة الركاز، في صفة ماذا؟ الركاز الذي يجب فيه الخمس. يبقى هنا كلمة خربة جاهلية يعني كانت مكانا يسكنه من الأقدمون الجاهليون، وصار بعد ماذا؟ خربة، كمعابدهم مثلا، كمعابدهم ودورهم وقلاعهم القديمة. سئل في رجل وجد مالا أو وجد كنزا في خربة جاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الجواب، وهذا من الفقه يا طلبة العلم، تعلموا شيئا هنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، هنا تنشطون لشيء من ذكر فقهيات هذا الحديث بعيدا عن مسألتنا. ها، وقع القول. الفقهية الأولى، انت انتبه يا شيخ، لا زال المسألة معي، لم أفض الكتابة بعد كما في الحديث، أما أنك تتعجلني كما تعجلوه، وأخذوا منه أبا جندل وأبا بصير وقال لم نقض الكتاب بعد. طيب اسمع، الفقهية الأولى الإجابة بما تحصل به الفائدة وعموم النفع والمصلحة. هنا الرجل سأله سؤالا خاصا فكان الجواب جوابا إيه؟ عاما. يبقى يشرع هذا، في الفتوى أو في الاستفتاء أن يجيب المفتي أو المستفتى بما تحصل به المصلحة الإيه؟ العامة. كما قالوا له: إن نركب البحر فإذا شربنا الماء عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ يبقى السؤال كان عن ماذا؟ عن الوضوء فقط. انظر إلى الجواب: هو الطهور ماؤه الحل. فأجابهم إجابة إيه؟ عامة، لأن الذي يحتاج إلى الماء يحتاج إلى الطعام، فبين لهم حكم طعامه الحل ماذا؟ ميتته. يبقى إذن هذا من الفقه، أن تجيب بما تحصل به ماذا؟ المصلحة. الثاني، تحكيم القرينة، والقاعدة القرينة محكمة، بقاعدة شرعية القرينة إيه؟ محكمة. يعني إيه؟ هنا قال له: إذا وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإذا وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الإيه؟ الخمس. يبقى حكم هنا ماذا؟ القرينة. تمام؟ قرينة ماذا؟ إذا وجد في قرية مسكونة فهو غالبا لمن؟ لواحد من أهله. أما إذا وجد في قرية غير مسكونة فالأقرب فيه أنه من دفن ماذا؟ من دفن الجاهلية. يبقى حكم ماذا؟ كما قال يعقوب لما جاء له بالقميص: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر لم يعتبر بقول أولاده له فأكله ماذا؟ لما رأى قرينة ماذا؟ يشوف القرينة محكمة إلى حد أنها يمكن أن تقدم على شهادة من؟ الشهود. ولكن أن يكون يعني الشاهد ليس محلا للصدق، وإلا لو كان الشاهد محلا للصدق فالشهادة مقدمة على ماذا؟ على القرينة. لكن هنا الشاهد ليس محلا للصدق، لأنهم طبعا كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فعلم من حالهم أنهم قد يكذبون، فلذلك قدم القرينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مال خيبر لما سأل عن مسك حيي بن أخطب. مسك يعني ذهب حيي بن أخطب، وكان يخفي ذهبا، وكان من شرط التسليم في خيبر أن ينزلوا عن ماذا؟ عن أموالهم، وأن لا يخرجوا من خيبر إلا بماذا؟ إلا بمؤنة الطريق. فأخفى ابن رافع ابن أبي الحقيق مسك حيي بن أخطب اخفاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل مسك حيي بن أخطب؟ قال له: أذهبته الحروب والنفقات. أذهبته الحروب والنفقات. يبقى هنا كذب. ثانيا قدم قرينتين اثنتين على أن المال إيه؟ ذهب، إن الحروب بسبب الحروب والنفقات ضاع هذا المال. فأجابه قائلا: لا، العهد قريب والمال كثير، مثل هذا المال الكثير لا يصرف في هذا الزمن الايه، يعني مليون صرفها مثلا في اسبوع، لا ما تصرف مليون في اسبوع، يبقى في مال من هذه المليون ايه مخفي. فمن هنا قدم قرينة في مقابل قرينته وهي أقوى، ولذلك أعطاه للزبير بن العوام. تقول الرواية: فمسه الزبير بعذاب ضربه، فقال له: هو بمكان كذا وكذا، بما دل على مشروعية ضرب اللصوص والسرقة ليستنطق، ولكن على شروط طبعا مخصوصة. من هذه الشروط أن تكون هناك قرينة على كذبه، فقرينة الحال أنه سرق غير مرة، واضح؟ تمام؟ أو وجود قرينة قوية أنه هو السارق، أو وجود قرينة قوية على أنه هو الإيه؟ كأنه رؤية بمكان الإيه؟ السرق، وله صحيفة، تمام؟ فيها ذكر إيه؟ سوابق سرقاته، يبقى مثل هذا يمكن ضربه ليستنطق، تمام؟ واضح الآن؟ طيب، يبقى دي الفقهية الثانية، اسمع لك صدقني. الفقهية الثانية، الفقهية الثالثة قوله: وإن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. يبقى ما وجد ولم يستدل على أنه من دفن الجاهلية بالقرائن، فهذا حكم حكم ماذا؟ اللقطة. حكم حكم ماذا؟ اللقطة، يعني يعرف لمدة ماذا؟ يعرف سنة كاملة بوسائل التعريف المتاحة في زمانه. يعني كيف يعرف سنة كاملة؟ بتعليق أوراق في الأماكن التي هي مظنة ماذا؟ أو بعمل نشرة في الإعلام كالإذاعات أو نحو ذلك، تمام؟ ولا أقول التلفاز. يستدل عن طريق هذه النشرة على من؟ على صاحبه، واضح؟ يعرفه. طيب، الفقية الخامسة الرابعة، طيب، على شرط أن تكون لقطة عظيمة. طب جبت أنا منين لقطة عظيمة هذه؟ قول يا إبراهيم، فين الحديث يا إبراهيم؟ قبل العرف في الحديث، انظر الحديث الذي بين يديك. ها، شوف طمعوا فيك إزاي يا إبراهيم، طمعوا فيك يا إبراهيم، كان لزاما أن تسكت القول. طيب، أدركك تربك رمضان. قال: لأنه قال في الحديث كنز، وكلمة كنز لغة لا تطلق إلا على المال ماذا؟ العظيم. إلى أم لآخر جملة أحمد؟ بدلالة قول الرجل بدلالة قوله في كنز، والكنز لا يطلق إلا على المال العظيم، والكنز لا يطلق إلا على المال العظيم. وضابط كونه عظيما أو لا العرف كما قال إبراهيم، لأن العرف هو الضابط فيما لم ينضبط أو فيما لم يكن له من حد بالشرع، لا على شرط البخلاء طبعا، فكل شيء عندهم ايه؟ عظيم. كم؟ طيب الفقهية كم؟ خامسة، تحكيم القرينة في كونه ركازا أو لا، تحكيم القرينة في كونه ركازا من قوله عليه الصلاة والسلام في قرية غير مسكونة، الواو هنا يا رمضان حتى لا يضيع سؤالك ليست الواو العاطفة التي تفيد المغايرة والاختلاف، إنما الواو هنا واو إيه؟ واو يا أحمد قول يا صالح، واو إيه هنا؟ ففيه وفي الركاز الخمس واو الجمع، كما أقول أكرم ومبارك أكرم صالحا ورمضان، يبقى هنا الواو هنا واو ايه؟ واو الجمع، سيكرم من؟ الاثنين معا. واضح الان؟ سيأتي، لكن انا اجبتك الان على ايه؟ على سؤالك الاول، تمام؟ ان هنا قال ففيه وفي الركاز الايه؟ الخمس، دي الواو الايه؟ الواو الجمع، تمام؟ يبقى فين آخر جملة؟ في قوله غير مسكونة، ومن القرائن في ذلك قرينة التاريخ أو النقش أو نحو ذلك، وقد يرجع إلى أهل الاختصاص عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الرجل وجد شيئا ولا يدري أهو من دفن الجاهلية أم لا، لأن معالمه ماذا؟ طمس، فيرجع إلى خبراء في هذا المعنى فينظر يقول لا هذا من العصر الروماني، هذا من العصر كذا، هذا من العصر كذا، إذن يرجع إلى أهل الاختصاص لأن ربنا أمرنا بهذا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. ودي طريفة القرآن، بعض الدعاء جاءه بعض قال تقولون أنه ليس شيء إلا في القرآن خبره ونصه، قال نعم، قال فأين في القرآن أن كذا أو كذا من القمح تخرج عدد كذا أو كذا من أرغفة الخبز؟ قال هذا في القرآن والله. قال كيف ذلك؟ قال نرجع إلى أهل الاختصاص فنسألهم، تمام؟ هذه كذا أو كذا من القمح كم يصنع منها من أرغفة الخبز؟ فإن أجابوا فذلك في القرآن أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب المدينة الفقهية رقم كم؟ الخامسة، الفقهية السادسة، قوله وفي الركاز الخمس في دلالة على وجوب الخمس في الركاز من جنسه كما يظهر، يعني من جنسه لا يخرج القيمة، يعني وجد ذهبا يخرج خمس هذا الايه الذهب لا يخرجه قيمة، واضح؟ من غير اشتراط الحولية كما يظهر، لأنه أشبه الخارج من الأرض كالنبات. جبنا منين عدم اشتراط الحولية مع أن الأصل الشرعي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لأنه أشبه ماذا؟ النبات، والنبات متى حصد وجب إخراج ماذا؟ خمس، من غير شرط أن تمر عليه، لأن في نباتات تزرع والدورة الزراعية لها لا تتجاوز 4 أشهر كماذا؟ ما فيكم فلاح؟ كالقرش دورته لا تزيد عن 4 أشهر، واضح الآن؟ طيب نعم؟ سيأتي ذكر هذه المسائل أنت اليوم في شأنها يا شيخ رمضان. طيب اكتب. ويترجح المذهب الثاني على المذهب الأول بالمرجحات الآتية. المرجح الأول أن المذهب الثاني مستنده النص، بينما المذهب الأول مستنده اللغة. والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لأن احنا مقام بحثنا ماذا؟ الشرعيات لا اللغويات، صحيح؟ يبقى نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. اثنين، لما في المذهب الثاني من الموافقة لجملة من الأصول والقواعد عند أهل العلم، على رأسها أن الزكاة لا تجب في كل مال، أن الزكاة لا تجب في كل مال إلا أن يكون مالا زكويا، وثانيا نعم قلنا لا تجب في كل مال، هي الزكاة تجب في كل مال، ولكن شرط أن يسمي الشارع هذا المال أنه من الأموال الزكوية. وثانيا من تفريق الشارع ما بين ما يستخرج بالمؤنة وما يستخرج بغير مؤنة، وبين المال الذي ينمو بنفسه والمال الذي يحتاج إلى مؤنة لتنميته، رحمك الله. مثال في زكاة الغنم، قلنا إذا كانت سائمة وجبت فيها ليه؟ سائمة يعني ترعى بنفسها، لكن إذا كان يعلفها صاحبها ويتكلف فلا تجب فيها ماذا؟ زكاة. طبق هذا الأصل على الركاز، المعدن لكي يستخرج يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة وآلات وخبرة ومعدات ومال ونفقة، صحيح؟ لكن الركاز لما يستخرج لا يحتاج إلى مثل هذه المؤنة ولا إلى هذه النفقة، فوجب التفريق بين مال يستخرج بالمؤنة ومال ينمو بماذا؟ بنفسه، واضح الآن؟ طيب فرع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وجدنا عليه، فإذا وجدنا علامات الجاهلية فيه، فإذا وجدنا علامات الجاهلية فيه مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو أن يكون عليها تاريخ ما قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله. هنا كلمة أقولها في كتاب فقه السنة، خاصة بعد ما طبع كتاب أبي مالك صحيح فقه السنة. أولا، لا علاقة لكتاب أبي مالك بكتاب الشيخ سيد سابق، فكتاب أبي مالك هو كتاب مستقل، وإن وافقه في ماذا؟ فظن الناس من قول صحيح فقه السنة أنه تحقيق لكتاب الشيخ سيد سابق أو تقريض أو نحو ذلك أو تعليق، لا، بينهم تفاوت. ولما حقق الشيخ الألباني فقه السنة وعنونه تمام المنة، انخفضت ثقة الناس بماذا؟ بالكتاب الأصل. بينما لو قرأنا مقدمة الشيخ الألباني على كتاب فقه السنة وذلك فيما قدم به للكتاب في تمام المنة، فإن الشيخ الألباني أثنى شديدا على كتابه فقه السنة، لأنه حقا من جهة يعتبر هذا الكتاب فتح الباب أمام نوع من الفقه، وهو الفقه البعيد عن الغموض والحشو والمسائل الافتراضية. وكتب الفقه قبله كانت لا تخلو من ماذا؟ من هذا، ففيها من المسائل الافتراضية ما يتعب الرأس ويشغل طالب العلم عما هو إيه أنفع. مثاله تجد مثلا في كتب الفقه القديمة، ولست بذلك أعيب عليها طبعا، تمام، إنهم كانوا في زمن فيه من الطرف العلمي إلى حد أنهم يعني أفنوا أو انتهوا من المسائل، حتى صاروا يفترضون إيه مسائل بسبب ما كانوا عليه من فقههم. يقولون حكم الطين الأرمني في الصيام، وترى صفحات في حكم الطين الأرمني، هل يتصور أن شخصا يأكل الطين الأرمني في الصيام فضلا عن معرفته أصلا بالطين الأرمني؟ بينما لا تجد مثل هذا في كتاب إيه فقه السنة، فهو بعيد عن الغموض وبعيد عن الحشو وبعيد عن مثل هذا. كذلك في هذا الكتاب سهولة العبارة مما يمكن طالب العلم من ماذا؟ من سهولة الأخذ منه، كما في هذا الكتاب من عدم التمزق، وهذه كانت مشكلة موجودة فيه لا تخلو منها كتب الفقه القديمة، أنه لا بد وأن تجد عليها صبغة ماذا؟ المذهب. لكن الشيخ سيد سابق لم يتمزق في كتابه. كذا في هذا الكتاب من الترتيب والتبويب الجاي مما لا تجد في كتب الفقه أيضا، من الترتيب والتبويب، بحيث يمكنك أن تصل بسهولة إلى ماذا؟ إلى المسألة التي إيه؟ التي تريد. وهذه موجودة أيضا من فوائد هذا الكتاب. كذا أقول بأن هذا الكتاب لما كان كتابا عصريا معاصرا، فكان في هذا الكتاب من استيعاب المسائل المستجدة، كما تكلم عن بعض المسائل، كمثل مثلا مسألة الجفاف طهر، وهل يصدق هذا على ما يكون اليوم من الجفاف لبعض الوسائل الحديثة إلى آخره. فالمهم الكتاب له مكانه بين كتب أهل العلم، وله مكانته عند أهل العلم، وإن كان الكتاب يجري على وفق ما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد. فنحن نتعامل مع هذا الكتاب بوسطية أهل السنة، بوسطية أهل السنة، فلا نكتم خيره، هذا واضح. وفي نفس الوقت لا يكون الكتاب عندنا شرا بما فيه، إنما يتعامل معه بقاعدة أهل السنة التي هي الوسطية، قاعدة الوسطية. أما أخوكم فقد فقد صدق، وإن كان عليه ما عليهم في بعض مسائل الكتاب وفي بعض أحاديثه مما نبه عليه الشيخ ناصر الدين رحمه الله تبارك وتعالى. ولسنا نتعامل معه على وفق القاعدة ما رأيت خيرا منك قط. وإن ألف أبو مالك بعده كتابه حفظ الله ونفع به فالأمر كما قيل كم ترك الأول لمن للآخر، وفي كل خير. فإن وجود كتاب البخاري بين أيدينا لا يغنينا عن كتاب من الإمام مسلم، بل ولا يغنينا عن كتاب الإمام الترمذي أيضا. فنحن ننتفع من كتاب الترمذي بالقدر الذي ننتفع به من كتاب من الإمام أو الإمام البخاري، وفي كل خير. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم صار يزهد في هذا الكتاب بسبب ما وقع من تعليق الشيخ ناصر عليه، وما كان هذا أصلا من قصد من؟ من قصد الشيخ ناصر. ولولا ما في هذا الكتاب من نفع لما اهتم به من الشيخ ناصر، إلى الحد أنه شرحه على تلاميذه. أن الشيخ ناصر كان من دروسه العلمية أنه درس هذا الكتاب لمن؟ لتلاميذه. وحسبك أن يهتم به عالم خبير بوزن من؟ الشيخ ناصر الدين. قلت هذه الكلمة إنصافا لما وصل إلي قبل أيام من إهمال بعض طلبة العلم لهذا الكتاب، ومن نقده شديدا، ومن أشياء هذه لا تمت للعلم بصلة. نحن ننتفع بكتب علمائنا وإن كان فيها ما فيها، ونعتذر لهم فيما أخطأوا فيه خاصة، والأمر قريب. والشيخ سيد رحمه الله، السيد سابق رحمه الله، رجل يعني قضى عمره فعلا في الدعوة وفي العلم، وله شرف وفضل عند أهل العلم رحمه الله وعفى الله عنه. طيب، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة، فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة وليس بكنز. وكذلك إذا لم يعرف، هل هو دفن الجاهلية أو الإسلام؟ انتهى كلام. لما تنبه إلى كلام الشيخ سيد سابق رحمه الله فيه هنا فائدة هامة. الشيخ ابن عثيمين قال: وجدنا القرينة فهو ماذا؟ ركاز. الشيخ سيد قال: وجدنا قرينة الإسلام فهو ماذا؟ فهو لقطة. طب هابنا لم نستدل عليه تماما، يبقى يغلب ماذا؟ الأصل اللي هو لقطة ولا ركاز؟ لقطة. إذا لم نستدل بالقرينة على أنه ماذا؟ على أنه، لأن لا يكون ركازا إلا إذا علم أنه من دفن الجاهلية. ومتى زالت هذه الصفة عنه أو حصل الشك فيها فليس بماذا؟ ركاز. وعليه متى علم بالقرينة أنه ركاز وجب فيه الخمس، ومتى انعدمت القرينة من كونه ركازا أو لا فلا يجب فيه شيء ويعد لقطة. دل عليه حديث الإمام النسائي، وهو حديث حسن، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي، ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فلك. بهذا الحديث أفادنا أن اللقطة تستحل بعد ماذا؟ بعد سنة قمرية كاملة. وما لم يكن في طريق مأتي وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاب الخمس. المسألة الثانية مشروعية الزكاة في الركاب. مشروعية الزكاة في الركاب. قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاب الخمس. كلامك يصدق على البدل المطابق، لكن كلام بدل بعض من كل لا يصدق عليها بالقاعدة. مشروعية الزكاة في الركاب، ودليل المشروعية قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاب الخمس. وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الخمس في الركاب، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن المنذر رحمه الله. إلا من تفريق عند الحسن بين المعدن والركاب، بين دار الحرب، استغفر الله، بين دار الحرب ودار الأمان. يعني إن وجد شيئا في دار الحرب يعامل معاملة الفيء، وإن وجد شيئا في دار الأمان يعامل معاملة ماذا؟ الركاب. طيب، المسألة الثالثة أحكام الركاب. فرع النصاب، وفيه مذهبان لأهل العلم. أما الأول فهو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله من عدم اشتراط النصاب لعموم قوله وفي الركاب الخمس. وفي الركاب الخمس، ولم يسم له نصابا، ولم يسم له نصابا رحمه الله عليه الصلاة والسلام. دليل ثاني عنده أن بعض ما يكون من دفن الجاهلية يتعذر وجود نصاب له، كمثل لو وجد شيئا من دفن الجاهلية من نحاس أو من معدن آخر نفيس، صحيح كيف يزكي؟ هل هذا له نصاب في الزكاة؟ ما له نصاب. المذهب الثاني هو مذهب الجمهور من أن النصاب شرط لإخراج زكاته، وذلك أن النصاب شرط في وجوب الزكاة على العموم، وأن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدق. ولقوله عليه الصلاة والسلام ليس في 90 و100 شيء. ليس في 90 و100 شيء. الدليل الثاني هو الدليل النظري، أنه يعتبر النفاق من أن المال لا بد وأن يبلغ حدا يحتمل المواساة، المال لا بد أن يبلغ ماذا؟ حدا يحتمل المواساة، لذلك الشرع جعل نصاب ليه، لأن قبل 90 و100 من الدراهم هذا المال لم يبلغ حدا يحتاج أو يحتمل المواساة، لأنه لا يعد صاحبه ماذا؟ غنيا. فالشرع اعتبر من ملك 200 فما فوق فهو غني يزكي ماله، ولكن الذي يملك أقل من هذا لا يعتبر بحكم الشرع غنيا. فهذا مذهب الأحناف ومذهب الجمهور. ما تترجح عندك طالب العلم؟ لا، الخمس ده في مقدار ما يجب منه، لكن أتكلم عدم وجود نصاب. هذا وجه للترجيع عند صالح. من يذكر وجه آخر؟ ها؟ هذا وجه آخر للترجيع. طب ما القرينة؟ ما المرجح؟ هذا ما سبق به صالح غير. لا بعيدها. لا، صار ملكا له. طيب هنا سأشكلك، ماذا لو وجد من دفن الجاهلية ما لا يصلح للنصاب كمثل أن يجب أن يوجد من دفن الجاهلية ما ليس له نصابا بالشريعة يقدر. طيب هذا مذهب استدل بدليل العموم. طيب نقول ما عندك يعني انت استدليت بقرينة انه لا حولية له دليل على هذا وجه قوي قلت ويترجح القول ما هو لكن النبات سمى له نصابا قلت ويترجح مذهب الاحناف وذلك لعموم قولي وفي الركاز الخمس وهذا العموم أقوى من عموم النصاب في المال لأن العموم النسبي مقدم على العموم المطلق لأنه أخص في موضع الدلالة. عرفت القاعدة دي؟ بقاعدة مهمة جدا. أنا عندي عموم بيقول ليس في 90 و100 زكاة أو شيء وعندي عموم يقول وفي الركاز الخمس أي العمومين نقدم في الدلالة؟ عموم وفي الركاز الخمس. لماذا؟ لأن هذا العموم نسبي في الركاز في كل ركاز لكن عموم ليس في 90 و100 أو ليس في كذا هذا عموم إيه؟ والعموم النسبي مقدم على العموم الايه المطلق ويمكن يحتج بان هذا في زكاة الذهب في زكاة الزروع سمى لها واضح وذلك الشيخ الألباني لما سألوه عن مسألة الصلاة في أوقات الكراهة قال هذا عموم اللي هو من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهناك عموم النهي عن الصلاة في أوقات الايه قال والعموم بالصلاة أقوى من العموم بكراهة الصلاة لأنه أخص هذا العموم أخص في تحية المسجد لكن العموم التالي في كل السنن فصار العموم الأخص مقدم على العموم العموم النسبي مقدم على العموم المطلق وهذه دلالة قوية جدا ليه لأن العموم النسبي أقوى للقاعدة عندنا أن دلالة الخاص مقدمة على دلالة الايه؟ العام واضح الآن؟ طيب هذا الوجه الأول لترجيح مذهب الأحناف على مذهب الجمهور الوجه الثاني انتبه معي الآن أن الشارع لم يسمي لها للركاز نصابا وكم من أموال زكوية أموال ركازية لا يعلم لها نصاب في الشريعة ثالثا نعم مساعدة هذا ثالثا ولا يعتبر النصاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكنز يجده الرجل قال ففيه وفي الركاز الخمس ولم يشترط له الحولية ولا النصاب ولا أن يكون من جنس الأموال الزكوية رابعا بقياس الزكاة الركاز على الفيء بجامع أنه يجب فيهما الخمس، وقد جعل بعض أهل العلم الركاز مصرف الركاز هو مصرف الفي، يعني جعل مصرف الركاز هو مصرف الفي، يصرف خمسه كما يصرف هنا خمسه، والخمس توزع على وفق ما يوزع اليه الفي، فلله ولله ذي القربى والى اخر الآية. طيب رابعا ولا خامسا؟ ان الحولية ليست مشترطة في الركاز، وان الركاز قد يفارق الاموال الزكوية، فكان زكاة مخصوصة لا تدخل تحت شرط ماذا؟ النصاب للتفكير. واضح هذه خمس وجوه لترجيح مذهب الأحناف على مذهب الجمهور، شبهة وجواب. فإن قيل أما غير الأموال الزكوية فيقدر ويكون بنصاب الذهب والفضة، يعني قدر، فإن بلغ نصاب الذهب والفضة أخرجنا منه ماذا؟ الذهب، أو أخرجنا منه قدر ما يخرج من بنصاب الذهب والفضة. يعني رجل وجد دفنا للجاهلية كمثل وجد أشياء نحاسية غالية فقدر ثمنها، فوجد أن ثمنها ماذا؟ قد بلغ النصاب. هنا تخرج عنها إيه؟ وجوابنا عن هذا أنه جمع بين مفترقين، شرع فرق، صح؟ بدليل أنه أوجب الزكاة في الذهب والفضة ولم يوجب في غيرها، من تلك المعادن، مما يدل على عدم اشتراط النصاب فيه. ولو كان النصاب مشترفا لما سكت الشارع عن ذلك، وهو الذي سمى النصاب في كل أموال الزكاة، كما أنه بين الأمة مقدار ما يجب، فلو كان النصاب مشترفا لبين الأمة مقدار ما يجب فيه لعموم قوله: وما كان الله ليضل قوما وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون. ولما تقرر في الأصول أن المسائل التي تعم بها البلوى لا بد للشارع أن يبينها، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. مسألة ثانية الحولية، وفيه مذهبان لأهل العلم، مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول ومذهب الجمهور من عدم اشتراط الحولية بعموم قوله وفي الركاز الخمس، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل، ولو كان الحول شرفا لما سكت عنه. الدليل الثاني عندهم أنه أشبه النبات من جهة أنه يخرج من الأرض، والنبات إجماعا تجب فيه الزكاة بحصاده ولا يعتبر الحول فيه، ولا يعتبر الحول فيه لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. الدليل الثالث مفهوم المخالفة الذي جاء به حديث اللقطة السابق أنه شرط في اللقطة ماذا؟ شرط في اللقطة السنة لتكون حلالا، ولم يشترط ذلك في الركاز، بما يدل على عدم وجوب حولية في زكاة الركاز. رابعا، ولما تقرر آنفا من أن الركاز وإن كان زكاة أو ألحق بباب الزكاة أو أبواب الزكاة، فإنه كما تعلم زكاة مخصوصة، فلا تنسحب أحكام الزكاة عليه. المذهب الثاني وهو مذهب إسحاق وابن المنذر من اشتراط الحول، من اشتراط الحول لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا شرط في عموم الأموال الزكوية. فلا تجب الزكاة في مال إلا بالشرط. اثنين، أن الحول معتبر لأنه لا يصدق على المال أنه نامي إلا بمرور الحول عليه. طيب، قلت ويترجح المذهب الأول من مذاهب أهل العلم لأن أدلة المذهب الأول أصرح وأقوى، ثم هي أخص بين أدلة المذهب الثاني، هي من دلالة العموم. اثنين، أن زكاة الزروع قد خرجت من هذا العموم فيلحق بها الركاز للمشابهة بينهم. ثلاثة، إنما كان النماء معتبرا في الأموال الزكوية ولا يكون نماء إلا بالحولية، بينما الركاز والزرع يتكامل نماؤه أو نماؤهما بمجرد خروجهما. هذا والله تعالى أعلى وأعلم مصرف الركاز. وفيه مذهبان لأهل العلم، أنه لا، اسمعوا قبل ما ننتقل إلى مسألة المصرف. طيب، مذهبان لأهل العلم، مذهب الأول مصرفه مصرف الزكاة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد لعموم قوله عليه الصلاة، لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة ومالك، أن مصرفه هو مصرف الفيء، الفيء يعني ما أخذناه غنيمة من المشركين ولكن بغير حرب، يعني هجم المسلمون على دارهم ففر المشركون تاركين تاركين أموالهم وراءهم، فعندئذ هذا المال يكون فيئا، يعني لا يوزع كما توزع ماذا؟ الغنائم. الغنائم توزع لمن؟ للفرسان والمقاتلين وكذا، لكن الفيء لا يوزع لماذا؟ للفرسان والمجاهدين. يمكن لولي الأمر أن يصرفه على من؟ على الفقراء والمساكين ولا يأخذ الفرسان والمقاتلون منهم شيء. عرفت الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنيمة بحرب، يعني حاربونا فأخذنا منهم أموالهم، لكن الفيء تركوا أموالهم وفروا هاربين. فهناك فرق بين الاثنين في ماذا؟ في المصرف. واضح؟ قال أبو حنيفة ومالك أنه فيء يصرف كما يصرف الفيء ولا يصح دليل خاص في الزكاة في الركاز في مصر في الركاز. ولا يصح دليل خاص في مصر في الركاز كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك رأى أن يترك الأمر لولي الأمر حسب ما يرى من المصلحة، وهذا القول له وجاهته. الأول أنه لم يصح دليل خاص في مصرف الركاز. الثاني أن الركاز زكاة مخصوصة، فلما لم تكن الحولية ولا النصاب شرطا لها لم يكن مصرفها كذلك مصرف ما الزكاة، لأنها اختلفت عن الزكاة في ماذا؟ في النصاب والحولية، فتختلف في المصرف. ثالثا ولا نقول فيئا لتفريق الشارع بينهما والقياس في ذلك ضعيف. رابعا ولما تقرر أنه يدفع الخمس وليس إلا لماذا؟ لولي الأمر، وليس إلا لولي الأمر أو بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين موضوع تحت تصرف من؟ ولي الأمر، فيتصرف فيه حسب المصلحة العامة كما حصل في أموال هوازن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها غنيمة ولا فيئة، وإنما وزعها على المؤلفة ولم يعط الأنصار منها شيئا. والله تعالى المستعان، وبه التوفيق. نعم، يترك المصرف لولي الأمر أو من يقوم مقامه. انتبه يا رجل. نعم، لست عن ولي الأمر الذي في رأسك أتكلم، حسبنا هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونتم في الأسبوع في يوم الخميس المقبل كلامنا حول زكاة الركاز، ولعلنا ندخل في الأموال الزكوية التي اختلف أهل العلم على تزكيتها ونمائها كزكاة العسل. وليس معنا اليوم شيء من دراسة القواعد لندرك درس مسجد القبيلة، ولعلي في الدروس المقبلة أستدرك ذلك الوقت الذي يضيع من بعد العصر إلى أن يبدأ الدرس وهو قريب من نصف ساعة، فإن شاء الله تعالى موعدنا مع الدرس يكون مع نهاية صلاة العصر مع التسليم الثانية من صلاة العصر، وعليه إخواني الذين يتكاثرون علي بالسؤال في هذا الوقت، صار هذا الوقت حقا لإخوانكم ليس حقا خاصا لكم، فعليه فاتقوا الله عز وجل في إخوانكم ولا تأخذوا من حقوقهم شيئا حتى لا تسألوا عن ذلك يوم الدين، والله تعالى الموفق المستعان. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.